هل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه؟ على سبيل المثال الدخان، إنه حرام، فهل من باع الدخان دون أن يشربه يكون كسبه حرام؟ إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنه والتجارة فيه، لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر وتجره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم، سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك، إلا الشيء المحرم أكله ولكن ينتفع به هذا لا بأس، مثل الحمير والبغال ينتفع بها، تباع لكن لا تؤكل، إنما تباع للعمل، ركوبها والسني عليها والحمل عليها. أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه، كالدخان والمسكرات والخنازير وأشبه ذلك مما حرم الله أكله وحرم انتفاع به. نعم.